ورؤوسا، عندهم طرائق وعندهم بدع وعندهم خرافات وعندهم شرك بالله عز وجل، ويتخذونهم في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم يقول إني أتحدث مع ربي كل يوم. وهذا الذي لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء، الذي لم يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة هو الذي يقول هذا الشيء. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نعرف كيف عاش قبل البعثة، متى مات أبوه، متى ماتت أمه، كيف جاءه الوحي، ماذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، فينبغي أن نتعلق به. اليوم الناس لما يتعلقوا بالشخصيات، أصحاب الأفلام، أصحاب كرة القدم، أصحاب الزعامات، يرسمونهم ويصورونهم ويقدسونهم، وبعض أشياخ بعض أتباع الطرقية يأخذون صور أشياخهم ويعرفون سيرهم. كيف نتبع شخص ونحن لا نعرفه؟ فلا بد أن نعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنا وقفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد لما تأتي الأصول الثلاثة. الآن ندرس المسائل الأربعة. المسائل الأربعة أولها العلم، ومن العلم العلم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أمرنا الله عز وجل باتباعه وعبادته به، فلا بد أن نعبد الله بدين الإسلام، ليس بالهوى وليس بالمنامات وليس بالأخبار وليس بالحكايات. فأنت مطالب أن تعرف دين الإسلام. إذا أردت الصلاة ينبغي أن تتعلم الصلاة، إذا أردت الصيام ينبغي أن تتعلم الصيام، إذا أردت الذهاب للحج فينبغي أن تعرف الحج وحيثياته. كل الرسل لهم دين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالذي يتبع دين الإسلام هو مسلم، والذي لا يتبع دين الإسلام فهو غير مسلم. هذا دين الإسلام بالمعنى العام. دين الإسلام بمعنى العام دين هو دين التوحيد، دين توحيد دين الرسل جميعا. ثم هناك دين الإسلام بمعنى الخاص، وهو الشريعة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاتنا ليست كصلاة قوم موسى، وليست كصلاة قوم إبراهيم، وصيامنا ليس كصيام بني إسرائيل. فدين الإسلام أن تعرف الأركان، أركان الإسلام، وتعرف أحكام المعاملات، الميراث، أن من دين الإسلام للذكر مثل حظ الأنثيين. من دين الإسلام إذا وجد الأولاد فالرجل يرث الربع، وإذا لم يوجد الأولاد الرجل يرث النصف. من دين الإسلام ألا يتزوج المرء أكثر من أربع، لأن هناك الشرائع الأخرى من يتزوجون بمئة امرأة، أما ديننا يتزوج بأربع. من دين الإسلام أن المرأة إذا طلقت حضانة ترجع إليها، إذا تزوجت رجعت الحضانة إلى الأب أو عائلته. هذا دين الإسلام بالأدلة، لا بد من الدليل، المسائل والدلائل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وهم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فالعلم بالكتاب والسنة، الأدلة، الحجج، براهين، السلاطين، السلطان هو الحجة. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا لو جاء شخص وأعطاك مسألة من المسائل قل له: ما دليلك؟ أعطني شيء من الكتاب، أما قولك لا أقبله. وبهذا تكون أمة واحدة. أما إذا كان المرء يستحي أن يطالب بالدليل فسيصير عندنا ألف فرقة، لكن لو كنا أصحاب دليل واحد فستكون جماعة واحدة. قال: إن الله يعلم، رحمك الله، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، هذا عرفنا العلم. ما هو العلم؟ هو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هناك العلوم الأخرى لكن ليس واجبة، لكن إذا أطلقنا العلم هو معرفة الله، معرفة الرسول، معرفة دين الإسلام بالأدلة. هل يسمى غير الذي يتعلم هذا بعالم يسمى بعالم في الفلك، في الرياضيات، في الحساب، في الجغرافيا، في التاريخ، في الهندسة، طب، لكن لا يقال له عالم. العالم نقول عالم هو اللي معرف الدين. أما إذا كان يعرف علوم أخرى نقول عالم في كذا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا ما نسموهش عالم ونسكتوا، نقول عالم في تخصص معين، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، عالم في السياسة، عالم في الاجتماع، عالم في كذا. وأما أن تطلق عليه عالم، ما تطلق عليه عالم، عالم هكذا مطلقا، هذا اللي يعرف الدين. قال الأولى العلم، الثانية العمل به. العمل بالعلم لا يكفي للإنسان أن يكون عالما حتى يكون عاملا، لا بد أن يعمل بعلمه، لأن الذي لا يعمل بعلمه لا يعتبر عالما، لا يكون عالما إلا إذا كان عالما وعاملا. في 45 آية من القرآن الكريم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني عالموا وعملوا، لا بد من معرفة الإيمان والعمل به. لا يكون العلم وحده شافعا لأصحابه إلا إذا كان عاملا به، لأن الذي يعلم، إنسان اللي يتعلم وما يعملش، هذا مغضوب عليه، هذا مغضوب عليه. اليهود عالموا ولم يعملوا، فصرنا نتعوذ من شرهم كل ركعة، كل ركعة نقول غير المغضوب عليهم. لماذا غضب الله عليهم؟ لأنهم عالموا ولم يعملوا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كابر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله يبغض الإنسان الذي يعرف ولا يعمل، لأن العالم الذي لا يعمل ترك العلم على بصيرة، فيمقته الله، يبغضه الله، يبعده الله سبحانه وتعالى. يقول الناظم، وعالم بعلمه لم يعملا، يعني عالم ما يعملش، معذب من قبل عباد الوثن، يعذبه رب العالمين قبل المشركين، لأن أول ما تسعر النار، أول ما تقضي النار، النار من الآن شاعلة مشتعلة، لكن ستزداد اشتعالا بالناس والحجارة. تقول النار، قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، لما يصب عليها بني آدم تزداد اشتعالا. أول من يعذب عالم حافظ للقرآن، لم يعمل بالقرآن الكريم، ولا عمل بالقرآن الكريم رياء، هذا أول من يدخل النار. أول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه. فالعلم مقرون بالعمل، وهو ثمرة العلم، مقصود العلم العمل، يهتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. هذا علي بن أبي طالب يقول هذا الكلام، لأن الإنسان الذي لا يعمل بعلمه، علمه وبال عليه وضلال على صاحبه، وسوف يريده النار. ولهذا نقرأ في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. معنى كل يوم يذكرنا رب العالمين أقل شيء 17 مرة بأن الذي لا يعمل بالعلم مغضوب عليه. فسمى الله الذين يعملون بدون علم ضالين، وهم النصارى، يعملوا بلا ما يعرفوا، هادو ضالين. وسمى الذين يعلمون ولا يعملون مغضوب عليهم، فهذا مهم جدا. قال العلم، أولها العلم، ثانية العمل، الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا العلم. لا يكفي أنك تعلم وتتعلم، حتى تدعو زوجتك، ولدك، جارك، عبدك، خادمك، صديقك، كل الناس ينبغي أن تدعوهم إلى هذا الخير الذي أكرمك الله به. فالذي لا يدعو الناس إلى هذا الخير هذا أناني، لأن العلم أمانة، العلم أمانة، ولا ينبغي أن تكتنزه وتختزنه وتحرم الناس منه. والناس بحاجة إلى العلم، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وش من علم؟ قال من كتم علما مما يرتجى به وجه الله، علم الدين، هذا يلجأ رب العالمين يدير له لجام، اللجام مثل اللجام تاع العود تاع الفرس، يديرها من نار، جزاء من جنس العمل. فالعلم ليس وقف عليك، ينبغي أن ينشر ولا ينبغي أن يحتكر وتمنع الناس من الانتفاع به، لا بد من تبليغه وبيانه والتبرع من حيازته. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ماذا؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق، عهد، يعني عقد بين الله وبين كل من يعرف شيء من الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. علمنا الله أن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصف هذه الأمة أنها تخرج الناس من الظلمات إلى النور. وصف هذه الأمة والعلماء، قال العلماء ورثت الأنبياء. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هدينا ومنهجنا الدعوة إلى الله عز وجل، لا نسكت عن هذا المنكر، لا نسكت عن الشرك ولا عن البدع، ونبين للناس هذا الخير. هذه طريقة الرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: والثالثة الصبر على الأذى فيه. الرابعة الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. معروف أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد يؤذى. قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أي جاي أصبر على ما أصابك. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمن دعا إلى المعروف ونهى عن المنكر سيتعرض إلى المجرمين، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، لأن أكثر الناس لا يريدون الخير بل يريدون الشهوات ويريدون المنكر والأهواء الباطلة. فإذا جاء من يدعوهم إلى الله عز وجل ويردهم عن شهواتهم فلا بد أن يكون رد منهم رد فعل. فالواجب على أن من يدعو إلى الله ويريد وجه الله أن يصبر على الأذى ويتفكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وأفضلهم وقدوتهم وخيرهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرهم وخاتمهم أوذي أذى كبيرة. قال الله تعالى: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. الناس قالوا عن الرسول ساحر، قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا فيه الأقوال، قالوا تقوله، قالوا يعلمه بشر، قالوا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة. الواحد يقول هذا مهبول. انتشر في مكة بين الناس أن محمد مجنون صلى الله عليه وسلم. آذوه آذى كثيرا. كان يصلي أمام الكعبة فاجتمع عليه الناس وأخذوا سلا جازور. سلا جازور هو الكرشة والرية والمصارين والزبالة. الكرشة معمرة تعمادة تعجمل، شعر يكون فيها ممكن قنطار، ورامينها الناس. رفدوها جماعة والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد وضوضعوها على ظهره حتى أنه لم يستطع أن يقول الله أكبر لكي يجلس، حتى جاءت ابنته، لأن اللي يجي ويزيلها عنه من الناس يضربوه، جاءت ابنته فأزالتها عليه فاطمة رضي الله عنها. رموه بالحجارة، أدموا قدمه، شجوا رأسه، كسروا رباعيته، رباعية هذه كسروها، قتلوا ابنته زينب، ضربوا الجمل وهي مهاجرة، ضربوا الجمل فسقطت هي من الجمل وأخذت إلى المدينة وماتت في حجره. هددوه بالقتل، قال الله عز وجل: كلا لئن لم ينتهي لنصف عن الناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. حفروا له حفرة وقع في ذلك الحفرة. كل هذا أوذي به صلى الله عليه وسلم، لكنه صبر. لو لم يصبر لما جلسنا هذا المجلس. كل صبره هذا هذه ثمراته. العالم اليوم متنعم بالإسلام، وهو الآن صلى الله عليه وسلم الناس يصلون عليه كل يوم ويسلمون عليه. فالإنسان ما دام على حق يصبر على الأذى، وإيمانه يدعوه إلى أن يتفكر الأنبياء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للجلسة الرابعة لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله للأصول الثلاثة.